اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونجحد من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله حقا حقا تعبدا ورقا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنك سبحانك تنزل في الثلث الأخير من الليل فتقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم إنك ناديتنا فلبيناك، فلبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والرغباء إليك والعمل. اللهم يا حي يا قيوم، يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يتقرب الذاكرون، وإلى بابه يفر الخائفون، وبين يديه يستغفر المذنبون، وعنده حاجات المحتاجين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا ملجأ القاصدين، اللهم يا حبيب المحبين، اللهم يا أنيس المنقطعين، ويا جليس الذاكرين، اللهم يا مجيب دعوة المضطرين، أصلح أحوال المسلمين، أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل الرشاد، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم قو عبادك المؤمنين، اللهم وانصر المستضعفين بقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك دعاء من جاء لرحمتك راجيا، ومن ذنوبه مستغفرا، ومن حوله وقوته متخليا. اللهم يا من قلت لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. يا من قلت للمؤمنين: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. اللهم كن معنا في شأننا كله، كن معنا في طلب أرزاقنا، كن معنا في تربية أولادنا، كن معنا في طلبنا للخير والرزق، كن معنا في حياتنا ودربنا، كن معنا في هدايتنا ودلالتنا، كن معنا في صحتنا وشفائنا، كن معنا في رزقنا وقضاء ديوننا يا رب العالمين. ربنا إنا أمسينا واقفين ببابك في بيت من بيوتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، تعلقنا بحبلك شديد، وطلبنا من فضلك المزيد. اللهم فزدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونفر إليك فرار الخائفين. الخائفين. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا بنا بارين ولأعيننا قارين. اللهم احفظهم من المخدرات. اللهم احفظهم من المسكرات. اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات. اللهم احفظهم من صحبة الأشرار واجعلهم دائما مع الأخيار واجعلهم بارين صالحين يا رب العالمين. اللهم حبب إلى أولادنا وبناتنا الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك يا ربنا أن تبعد عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وأن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين وسحر الساحرين وعين العائنين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء فأجبته وممن استوهبك فوهبته وممن طلب فضلك فأعطيته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا وحببت إلينا عتق الرقاب ونحن عبيدك الضعفاء بين يديك. فيا سيدنا ومولانا ها نحن وقفنا بين يديك أذلة صاغرين اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ورزقك وفضلك ونخشى عذابك. بمن نستجير وأنت المجير الناصر أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ إلى من نذهب وأنت سيدنا؟ إلى من نتوجه وأنت مولانا؟ اللهم فيا من أمرت بعتق الرقاب أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار ووالدينا ووالد والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا ومن سألنا الدعاء ومن سألناه الدعاء وجيراننا وأصحابنا وكل أحبابنا يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك دعوتهم إلى بيتك فأجابوك حضروا صفوفا بين يديك تركوا أهلهم وفرشهم ووقفوا بين يديك يدعونك ويرجونك يدعونك ويرجونك. فيا من لا تزيده كثرة السؤال إلا جودا يا من لا تزيده كثرة العطاء إلا كرما استجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم يا حي يا قيوم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر